فإنهم كانوا يعني هؤلاء الخوارج فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لهم وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. إذن فشرهم لا يستهان به وكذلك شر جميع الطوائف المنحرفة لكن شر هؤلاء عظيم فلا يستغرب المرء إذا سمع التشديد في التحذير منهم والقوم كما ذكر فيهم غلظة وجهل وجفاء وغلو وسوء فهم وتنقص العلماء وازدراء لهم وتكفير المسلمين والتبين بإحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم. فحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير كما في الصحيحين أنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم انظر كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد لأقتلنهم قتل عاد أي قتلا عظيما يستعصلهم كان يشير قوله تعالى فهل عن قوم عاد فهل نرى لهم من بعد. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام عن الخوارج هم شر الخلق والخليقه عن شر الخلائق وقيل الخلق بنو ادم والخلائق البهائم على كل حال قال هم شر الخلق والخليقه وهذا ذم كبير وشديد لهؤلاء القوم لأنهم يفسدون في الأرض ويشغلون المسلمين عن عبادة الله وعن طالب العلم ويشوشون عليهم ويقطعون سبيلهم ويستحلون دماءهم وأموالهم. وقال عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاه النار وفي حديث أمامة رضي الله عنه الذي أشار إليه في الإسلام قال عليه الصلاة والسلام شر قتلى تحت ظل السماء قالها ثلاثة وخير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه يعني من قتله الخوارج فهذا يكون عظيما عند الله تعالى قتلوه بسبب دينه وإيمانه وتمسكه بالسنة فاعتدوا عليه وطبر واحتسب فهذا يكون عظيما قال خير خفلة تحت ظل السماء من قتله وقال هم كلاه النار. وذكر أبو أمامة رضي الله عنه أنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام سبع مرات رواه أحمد والترمذي. فلما كذب هؤلاء على المسلمين على أهل السنة والجماعة واستحلوا دماءهم وقطعوا سبيلهم واعتدوا على نسائهم وأولادهم كانوا كذلك كانوا كلاب النار فكذبوا على أهل السنة واعتدوا عليهم كما يفعل الكلب فكانوا كلاب النار. وكذلك الذي دفعنا إلى هذا هو أن هذه الأمور قد تخفى على بعض الناس وعلى بعض الشباب فيظنون أن هؤلاء على خير وأنهم ينصرون الإسلام إذ إنهم ينادون بالجهاد والإصلاح وإقامة الدولة المسلمة والخلافة الإسلامية و يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحاربون الظلم والطغيان فقد يكثر بعض الناس بهذا بهذه الشعارات وهذه الرايات فيتعاطفون معهم وربما يتبعونهم. وكذلك المقصود هو التحذير من فكرهم الضال واصولهم الفاسده، لانهم يكفرون المسلمين حكاما محكومين ويستحلون دماءهم ويتقربون الى الله تعالى بذلك. ثم ان امر الحوادث لا ينتهي الى قيام الساعه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، قال ذلك 10 مرات، قال حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني في ناحيتهم الدجال، رواه ابن ماجه وغيره. اذا امر هؤلاء لا ينتهي ولا يزول، فلهذا كان الواجب التحذير منهم كل وقت وحين، انهم يخرجون الفينه بعد الفينه، كلما كما قال عليه الصلاه والسلام كلما خرج قرن قطع، وهكذا الى ان يخرج الدجال نعوذ بالله تبارك وتعالى منه ومن فتنته. فاذا المقصود هو التحذير منهم والتحذير من صفاتهم، لان علماءنا المعاصرين رأوا أن هذه الطائفة داعش، أن هذه الطائفة فيهم خوارج، وفيهم ومنهم في صفات الخوارج التي بيناها فيما سبق، فكانوا من هؤلاء الذين خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زعيمهم أول من خرج وهو ذو القويصرة التميمي كما سبق بيانه. فبقي أصلهم وقصرهم وفرعهم، فينبغي المسلم أن يحذرهم وأن يتمسك بفرض العلماء الربانيين الموثوقين الذين يجتهدون نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، جعل الله وإياكم منهم ووقانا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول السائل: هل العام من المسلمين الذي يتكلم في الحكام هو تكفيري؟ وليس كل من تكلم في الحكام وذكر مثالبهم يكون من التكفيريين، لكن هذا الفعل يكون سببا وطريقة للخروج على الحاكم. فالطعن في الحكام وذكر مثالبهم في المجالس وعلى المنابر من أسباب الخروج بالسيف. فالخروج نوعان، الخروج على الحاكم نوعان: خروج بالكلام وخروج بالسيف. فالخروج بالكلام كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام عن قويصرة، هو أول خارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اعدل يا رسول الله اعدل، وهذه الكلمة خبيثة منتنة. إذن والخروج بالسيف، الأول الخروج باللسان مقدمة للثاني، هذا هو الغالب. ولا يكون خروج بالسيف إلا إذا كان خروج باللسان، فالخروج باللسان بالطعن والتشهير وذكر العيوب يوقظ صدور عامة ويملأ قلوبهم حقدا وبغضا للولاة، ويغيجهم عليهم ويحرضهم على الخروج طالبا للحقوق ودفعا للظلم والجور. كما أنه يقصي القلب، فيصير الإنسان ليس له هم إلا قال فلان فعل فلان، مع أن ذلك لا يقدم ولا يؤخر ولا يجلب له نفعا ولا ضرا، وإنما يتفكر بذلك ويظن أنه يحسن صنعا. ولهذا قال السلف: أخبث فرق الخوارج القعدية. فالخوارج قوارج، أخبث هذه الخوارج القعدية، وهم الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرونه، هم لا يخرجون بالفعل لكن يحرضون ويزينون الخروج. هذه أخبث قواعد الخوارج وهم القعدية. على كل حال السلف كانوا يتشددون في هذا الأمر، وهو الكلام في الحكام والطعن فيهم وذكرهم، وهو الكلام في الحكام والطعن فيهم وذكر مسائلهم، كانوا يتشددون في هذا الأمر ويرونه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب طاعة الحاكم الصبر على ظلمه، والنصيحة له لمن كان قادر على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح الذي سلطان فلا يبده على نجاح، وليأخذ بيده ويحمو ذه، فإن قابل منه ذلك فقد فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. فالعالم ينصح الحاكم سرا، ولا يزال علماؤنا يفعلون هذا إلى اليوم كما هو معروف. هذه الطريقة، وهذا الأخ على كل حال، والمقصود هو أن التذكر بذكر مثالهم مما لا يجلب للعامة إلا الضرر والفوضى والاضطرار، كما هو واقع في كثير من بلاد الإسلام. والحكماء السلف يتشددون في هذا الأمر كثيرا. وأذكر لكم مثالا عن الحسن بن طارق بن حي، هذا يقول عنه الذهبي رحمه الله: الإمام الكبير أحد الأعلام الفقيه العالم. وقال: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة. وهذه البدعة التي كان يتلبس بها هذا الإمام هو كلامه في الأمراء وطعنه فيه. كان مع جلالته وعبادته يلبس بهذه البدعة، وهو كلامه في الأمراء وطعنه فيها، حتى هاجره السلف وحذره منه مع كونه إماما كبيرا كما قال الذهبي رحمه الله. وكان الثوري إمام المسلمين علما وعملا وتقوى وزهدا وورعا وأدبا، سفيان الثوري كان سيء الرأي فيه، وذات السير وقبله في الكامل أن الثوري رحمه الله دخل يوم الجمعة للصلاة والحسن بن طارق يصلي، فقال الثوري: نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ نعليه فتحول إلى ثانية أخرى. انظر إلى هذا الموقف السني في هذا الرجل الذي يطعن في الأمراء ويتكلم فيهم مع كونه إماما كبيرا من أئمة المسلمين، لم يشفع له ذلك لكونه متلبسا بهذه البدعة. فنصيحة لإخوان الشباب خاصة أن يشتغلوا بطلب العلم النافع وبالعبادة وبما ينفعهم من أمور دنياهم، وإذا رأوا ظلما أو جورا فليصبروا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالرزق من عند الله تبارك وتعالى، لا يكون بالخروج وبالمظاهرات وكذلك من الامور التي تعتبر خروجا عن على الحاكم، كما ينبغي ان يتركوا امر السياسه وامر الحكام، فهذا ليس اليه، فقد يتكلم الانسان بجهل وبظن وتخمين وليس عنده علم. فالسياسه مبنيه على الترويج وعلى الكذب وعلى الافتراء، فما لك ولها، فالافضل لك والاولى ان تشتغل بما ينفعك من امور العلم والعباده وامور الدنيويه التي تنفعك. فالخوض في هذه الامور في الكلام على الحكام وتنقصهم يقود غالبا الى عقيده الخوارج وافعالهم والتشبه بهم في اصولهم واعمالهم واعتقاداتهم، حتى لو لم يكن عند كذلك، لكن بطول الزمن يتاثر الانسان ولا يجد مجالا ولا يجد سبيلا لاكفاء ذات قلبه من الشك والغل على هؤلاء الا بمنابذتهم ومقاتلتهم. نسال الله العفو والعافيه. فالكلام على الحكام وذكر مثالبهم ونقائصهم يجر الى هذا، حتى الانسان يتوسع بالطعن والافتراء على الناس وعلى ازواجهم وعلى اموالهم، يتكلم بما يسمعه بما يقراه. وفي امر مهم جدا، وهو ان الانسان المتكلم في هذه الاشياء ينسى ما خلق له من امر العباده والتوحيد، وينسى كذلك ذنبه، فيظن ان الظالم الجاهل والحافظ، اما هو انسان مستقيم انسان صالح ليس له ذنوب، ينسى ذنبه لما يتكلم في عيوب غيره من الحكام غيره، ينسى الذنوب التي هي سبب للبلاء وتسلط الظالمين، هي الذنوب كما بينا مرارا. الله تبارك وتعالى لم يجعل على بعض العباد الظلم من الحكام الا بسبب ذنوبهم، قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وفي الحكمه: كما تكون يولى عليكم. ولما اراد بعض الناس في زمن الحسن البصري رحمه الله ان يخرج على الحجاج بن يوسف الثقفي المبيع، معروف انه كان سفاكا للناس، لما تذمروا ومنه وارادوا الخروج قال لهم كلمه عظيمه تدل على فقهه وعلمه ورسوخه في العلم، قال: ان الحجاج عقوبه من الله فلا تستقبلوها بالسيف، واستقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة، وتوبوا تنفوه. إذا أردتم أن يقيكم الله شرا فتوبوا إلى الله تعالى واستغفروه من ذنوبكم. هذا هو فقه السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. إن الحجاج عقوبة من الله فلا تستقبلوها بالسيف، ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة وتوبوا تستغفروا. هكذا ينبغي للإنسان أن يفهم هذه الأمور. وهذه كلمة عظيمة لابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، فقال: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، من جنس أعمالهم، بل فأن أعمالهم ظهرت في صور ملائكتهم وملوكهم، يعني أعمال العباد تظهر في صور الملوك. إن كانت الأعمال صالحة والقلوب نقية جعل الله عليهم رجلا صالحا، وإن كانت أعمالهم فاسدة وقلوبهم خبيثة ونياتهم سيئة فالله تعالى فحكمته تعالى تقتضي أن يجعل عليهم مثلا. قال فإن استقاموا استقامت قلوبهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت قلوبهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك. انظر إلى حالنا، إلى حال تجارنا، إلى حال شبابنا. وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم. وإن أخذوا ممن يستضعفونهم ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوث، يعني الضرائب المكوث والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة. هذا كلام الفقيه الراسخ في العلم. فعمالهم ظهر في صور أعمالهم، وليس بالحكمة الإلهية أن يولي على أشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبقى كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة. فحكمة الله تعالى تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان، هذا في وقته، مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم. هذا التمثال السعادة، كلام ناقص، كلام كأنه مأخوذ من مشكاة النبوة. فأخلاق العباد وأعمالهم تظهر في صور حكامهم، ومعنى هذا أنهم إذا رجعوا إلى الله واعتبروا بحبله وتابوا في ذنوبهم وعملوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على البر والتقوى، فالله تبارك وتعالى يجعل عليهم من يخافه ويرحمه، وإلا فلا ينتظر ذلك أبدا. ولهذا الطرق التي يسعى إليها بعض الناس في تغيير الأمور أغلبها على شفا جرف هار، يريدون أن يغيروا الأمر بالسياسة وبالحكم دون أن يغيروا أمر الشعب بإصلاح عقيدته وإصلاح عبادته وأخلاقه ومعاملاته، وهذا خطأ ثابت وفاحش، لأنه لم يسلك السبيل الذي جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. قال علي سلمان رحمه الله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما بال أبي بكر وعمر إن طاع لهما الناس ولم يطاعوا لهما، يعني لك ولعثمان، حيث كثرت الفتن في أواخر عهد عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنهما. فقال له كلمة عظيمة، قال: لأن رعيتك أبي بكر وعمر كانت مثلي ومثل عثمان، ورعيتي أنا اليوم مثلك وشبهك. يشير إلى هذا أن هذا الاختلاف وهذه الفتنة التي وقعت بسبب أعمال الناس، بسبب اختلافهم، بسبب تركهم لبعض ما أمر الله تبارك وتعالى به. فماذا نقول عن أنفسنا اليوم إذا رأينا انحراف الناس وبعدهم عن العقيدة الصحيحة والعبادة الحقة والأخلاق الحسنة. ثم نريد بعد ذلك أن يجعل الله علينا مثل هؤلاء الصحابة ومثل الأمراء والملوك الصالحين السابقين. هذا ضرب من الخيال، فعلينا أن نرجع وأن نتوب إلى ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا ويسمعنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. إن ربنا يسمع الدعاء. يقول يعني قلنا هم خوارج أو فيهم بعض كتاب الخوارج. نعم هناك بعض من قد لا يكون عنده فكر الخوارج كلية، وإنما فيه شيء من صفاته كأن يكون غليظ الطبع، كأن يتنقص العلماء، فهذا ليس بخارج من المعنى الذي نريده، لأنه ربما لا يستحل دماء المسلمين. الخوارج هم الذين كفروا، هم الذين خرجوا على الأئمة وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. لكن الإنسان قد يكون فيه غلظة، قد يكون فيه سوء ظن، قد يكون فيه تعالي وغرور وعجب. فيه بعض كتاب الخوارج وليس خارجيا بهذا المعنى الذي نقصده. يقول جئت متأخر الصلاة ولم أجد طريقا إلى يعني بيت الوضوء إلا قطع الصفوف. على كل حال إذا كنت تقصد أن الناس كانوا في صلاة مع الإمام فمرورك بين الصفوف لا يعتبر قطعا للصفوف، لأن سترة الإمام هي سترة للمأمومين، والعلم عند الله تعالى. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدنا نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.